أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. سيقول لكم تقرأ صح السنة التكسير. سيقول لكم مخلفون. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا وأهلنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم أهليهم جمع. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله. يخبر تعالى نبيه أن الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى مكة حين خرج معتمرا صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة وقد ذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج إلى مكة استنفر قبائل الأعراب الذين حول المدينة ليخرجوا معه ولكنهم تخلفوا. هؤلاء هم الذين أخبر الله نبيه بأنهم سيعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لم يكن صادقين في هذا الاعتذار. ولم يكن قاصدين للخروج بل تخلفوا جبنا وخوفا من قتال أهل مكة لأنهم ظنوا أنه سيكون قتال وأن قريش سيحاربون النبي ويصدونه فاعتذروا بقوله شغلتنا أموالنا وأهلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وفي هذا تهديد لهم على تخلفهم وكذبهم. بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. كان من ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لن يرجعوا لأنهم قد ذهبوا إلى مكة وفيها العدو وأنهم سيقاتلونهم وينتصرون عليهم. أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وأعجبوا بذلك واستقر في أنفسهم. ولهذا قال تعالى وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وهذا ظن سوء بالله فإن الله تعالى حكيم حليم لا يدير الباطل على الحق ولا يخذل نبيه وأولياءه. وظننتم أن نستوي وكنتم قوما بورا هلكا بل ظننتم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وقد أعد الله له عذابا عظيما. إنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فالملك كله لله هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وله الملك كله فله ما في السماوات وما في الأرض وهو تعالى يتصرف كما يشاء فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب الآيات يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى كل هذا خبر من الله لنبيه قبل أن يكون. سيقول سين تدل على المستقبل، الله يخبر نبيه أن المتخلفين عنه من هذه القبائل الذين جبنوا وضعفوا لضعف إيمانهم ومرض قلوبهم أنهم سيعتذرون، وهذا أخبار من الله، وهذا من الأخبار بالغيب لأنه لم يكن، أخبار عن المستقبل. وفعلا قالوا، وفعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اعتذروا بهذا الاعتذار وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم، ولم يكونوا كذلك جادين في هذا الطلب. يقولون لقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار، فلولا هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول نافعا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي أنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه. يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك أمران، أحدهما أنهم كانوا قوما بورا